الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في حكاية وبيان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه كان يطيل القيام والقراءة حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك حديث حذيفة الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى في ذات ليلة، فصلى معه حذيفة، فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر، ذو الملكوت والكبرياء والجبروت والكبرياء والعظمة. وما مر بنا في هذا الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم قرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، شك شعبة في الأنعام، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركعة. وهذا الحديث بعد البحث والنظر في أسانيده تبين أنه ضعيف بهذا السياق، والصحيح في هذا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالليل فصلى مع حذيفة، فحكى لنا حذيفة ما قرأه صلى الله عليه وسلم في ركعة، أنه قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران على هذا النحو، على هذا الترتيب. أما هذا الحديث الذي فيه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه السور في أربع ركعات، في سنن أبي داود أنه صلى أربع ركعات، أو أن حذيفة حكى لنا أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات بأربع سور: الركعة الأولى سورة البقرة، والثانية آل عمران، والثالثة النساء، والرابعة المائدة، شك شعبة في الخامسة. هذا الحديث بهذا السياق لا يصح، ورواه الترمذي هنا في الشمائل، رواه أبو داود في السنن، والنسائي كذلك، وأحمد في المسند، لكن كلها مخرجها واحد وهو حديث حذيفة، ولا صح منا إلا ما ذكرته لكم في صحيح مسلم والمشهور أنه قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، وصحيح إذا نظرنا في هذه السور جاءت على غير ترتيب المصحف، وهذا ترتيب مصحف ابن مسعود، ثم أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ترتيب آل عمران بعد البقرة، والنساء بعد آل عمران، وهكذا. أيضا قرأنا بعده بعض الأحاديث حتى وقفنا عند شيخ المؤلف أحمد بن منيع، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي، قال: حدثنا هشيم وهو ابن بشير السلمي، قال: أنبانا خالد بن مهران الحذاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي أحد التابعين، قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تطوعه، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يعني حسب قوته ونشاطه صلى الله عليه وسلم وحسب تعبه إذا شق عليه القيام جلس، وفي هذا تيسير وتشويق وطرد للسآمة والملل في العبادة. لا يشق الإنسان على نفسه المشقة التي تجعله يمل العبادة ويسأمها فتتبغض إليه العبادة، إنما فعلها على تشوق ورغبة. ذكروا النبي عليه الصلاة والسلام امرأة تكثر قيام الليل وصيام النهار، وبلغوا في الثناء عليه، فقال: مه عليكم بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. ذكروا له امرأة تربط شيئا من الحبال تشد نفسها إذا جاء النعاس، فقال: ليرقد أحدكم إذا تعب فإذا نشط فليصلي. فهنا قالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما، إذا قدر على ذلك صلى، وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. وفي بعضها أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا ربما يصلي وهو جالس، فقبل الركوع يقوم ويقرأ شيئا ما ثم يركع صلى الله عليه وسلم من قيام. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن وابن زائدة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السهمي عن حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبحته، يعني في تطوعه ونافلته، قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا. وكل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام روى ما رأى ولا تعارض فيها. عائشة حكت شيئا رأته، وحفصة حكت شيئا رأته، ويقرأ بالصورة ويرتلها، يترسل ويتمهل فيها عليه الصلاة والسلام حتى تكون أطول منها. كان ما يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، أو آية عذاب إلا استعاذ، أو آية فيها تسبيح إلا سبح. يرتل القرآن ترتيلا ويتمهل ويترسل، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول منها. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفران قال حدثنا حجاج بن محمد الشاعر هذا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الفقيه المكي قال: أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف أخبروا أن عائشة أخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هذا ابن علي عن أيوب وابن أبي تميمة أبو بكر إمام في الحديث والسنة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. في هذا حكاية الرواتب التي كان يحافظ عليها صلى الله عليه وسلم. كذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم في الظهر أربع قبله وركعتان بعده وأربع قبله وأربع بعده. قال: وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الفجر. في بعض الروايات حكى ابن عمر هذه الرواتب التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان قبل الفجر، وثنتان قبل الظهر، وثنتان بعده، وثنتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، صارت عشرة. وهناك زوائد كما قلت لكم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم متى عهدنا به؟ نعم في الإسناد الذي قبل. قال حدثنا أيوب متى عهدنا به؟ عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر وحدثتني حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت صوامة قوامة طلق النبي عليه الصلاة والسلام فنزل جبريل في شأنها وقال راجع حفصة إنها صوامة قوامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي والمراد بهما ركعتا الفجر الراتبة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخففهما يقرأ بالكافرون وسورة الإخلاص. قال أيوب أراه قال خفيفتين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف الثقفي البغلان وتعلمون أنه كان مقبلا على النظر في الرأي والقياس وكان قليل بضاعة في الحديث والأثر فرأى رؤية رأى فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء فأراد الناس أن يتناولوها فلم يستطيع فتناولها هو ونظر فيها فرأى ما بين المشرق والمغرب فأولها له المؤول فقال اتجه إلى الحديث فإن الحديث هو الذي يبلغ هذا المبلغ وإن الرأي لا يبلغ هذا المبلغ أبدا معناه فاتجه لدراسة الحديث وحفظه والتضلع منه حتى صار من الثقات الأثبت فيه صار من حفاظه وأساطينه فكذا حقا بلغ صيته المشرق والمغرب. أما الرأي فلا يبلغ هذا المبلغ صاحب الرأي قليل بضاعة من الحديث. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية رب رؤيا يا إخواننا تكون سببا لتغيير مجريات شخص مجريات حياته رأسا على عقب رؤيا يرزق الله سبحانه وتعالى هذا الشخص أو ترى له نام أبوه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه كتاب فيه أسماء العلماء والمحدثين فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ابني في هذا الكتاب مذكور اسمه في هذا الكتاب قال نعم يعني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وترون في بعض الروايات ركعتين قبل الفجر. قال ابن عمر هكذا قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء لقب بالحذاء لا لكونه كان يعمل في الأحذية إنما ذكروا أسبابا غير هذا منها أنه كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء ومنها أنه كان يقول أو يكثر من قوله أحذو نحو كذا أحذو نحو كذا أحذو نحو كذا أي اقصد كذا واقصد كذا واقصد كذا فلقب بالحذاء. عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين قبل الفجر ثنتين. وهذا فيه زوائد عن حديث حفصة وحديث عبد الله بن عمر. وهذه السنة الراتبة، الركعتان قبل العصر سنة لمن أراده، أو أربع قبل العصر سنة، لكن ليست من الرواتب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها. كذلك من أراد أن يصلي أربعا بعد الظهر سنة، لكن لم تكن هي الراتبة التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يفعلها أحيانا. قال: حدثنا محمد بن المثنى. ولا يخفى عليكم أن هذه السنن تحفظ الإنسان صلاة الفريضة وتتمم النقص الحاصل في الفريضة، فما من فريضة تمر علينا إلا وفيها شيء من النقص، سواء نقص في الخشوع أو نقص في التدبر أو نقص كامل، فيتمم هذا النقص ويجبره هذه الرواتب وهذه النوافل التطوعات. انظروا إلى رجل لا يصلي النافلة، لا يصلي الرواتب، كيف يكون الأمر عليه؟ يكون أمره غير مرضي. إنما كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام محافظة على هذه الرواتب وهذه السنن، لا يخرم منها شيء، حتى إنه صلى الله عليه وسلم ربما إذا فاته شيء من هذا قضاه، لو شغله شاغل عن هذه السنن والرواتب كان يقضيه صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن. ومعنى الزمن بارك الله فيكم كانت به زمانة، كان به شلل، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر. قلنا الزمن كانت به زمانة، ودعا الله سبحانه وتعالى فأذهبها عنه، دعا الله سبحانه وتعالى ألا يذهب إلى الوضوء إلا على قدميه، وأقسم على الله بهذا، فما ذهب إلى الوضوء إلا وهو يمشي. فكان هذا من كراماته ومن لطف الله عز وجل به. قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة وابن الحجاج عن أبي إسحاق والسبيع قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا علي رضي الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، قال: قال إنكم لا تطيقون ذلك. قال: قلنا: من أطاق منا ذلك صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، يعني بعد الإشراق إذا ارتفعت وذهب وقت الكراهة صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعة، وهذه تسمى عند العلماء سنة الزوال. إذا زالت الشمس ولم يؤذن للظهر صلى أربع ركعات. ومعلوم أن الصلاة عند الزوال من الصلوات المكروهات. إذا توسطت الشمس كبد السماء فإن الصلاة في هذا الوقت مكروهة. يوم الجمعة ما يهمش مباح إلا يوم الجمعة. أيوة جبتها لنا كويس. فعند الزوال عندما يعني تزول الشمس ولم يؤذن للظهر يصلي أربع ركعات. وفي الحقيقة كم فلا في الناس كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. ما تستقل الشمس ترتفع تتوسط كبد السماء تسير في فلكها إلا ما من شيء إلا يسبح بحمد الله عز وجل على هذه القدرة. وهذا التدبير وكون ربك سبحانه وتعالى يمسك عليك الشمس وإلا أسقطها، كيف لو تركها وقعت على الناس؟ قال ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. رواه ابن السني وأبو نعيم في الحلية من حديث عمرو بن عبسة وحديث حسن. سبحان الله، كان إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند العصر، يعني لما ترتفع من جهة الشرق ويزول وقت الكراهة يصلي ركعتين صلى الله عليه وسلم. طب إذا توسطت لا يصلي، طب إذا زالت وقبيل الأذان يصلي أربع ركعات. ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال العلماء يفصل بين كل ركعتين، ليس المقصود الفصل بتسليم أي من الصلاة والتحلل منها، إنما المقصود يسلم ثم يقوم السلام عليكم وعلى عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلم. المراد به التسليم الذي في أول التشهد. ودللوا على هذا ببعض أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. ليس المراد به ماذا كما قلت لكم؟ التسليم من الصلاة الذي هو التحلل. نون حديث علي حديث عمرو بن عبسة يا إخوان، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام ما تستقل الشمس أي ما ترتفع، ما ترتفع يشمل هذا وهذا كله، يشمل ارتفاعها من الإشراق، يعني يشمل ارتفاعها في سيرها حتى توسط كبد السماء، يشمل هذا وهذا. ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده. ولذلك في الآية الأمر بتسبيح الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. أيوة صلاة الضحى. نعم. طيب هذا الباب يليه باب صلاة الضحى. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أنبأنا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام عن يزيد الرشك قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. ويزيد هذا هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي أبو الأزهر البصري ثقة عابد. قال سمعت معاذة وهي معاذة العدوية قالت قلت لعائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. لأن من الناس من يقول صلاة الضحى ليست بسنة إنما هي بدعة، ومنهم من يقول صلاة الضحى إنما هي إذا كانت على سبب أو مناسبة كانتصار أو في السفر وما إلى ذلك. والصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى وكان يوصي بها ويحث عليها ويواظب عليها عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى وكان يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. المراد برمضاء الفصال عندما تشتد الشمس، والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة عندما يحتمي بأمه من شدة الحر. أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت نعم 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الملقب بالزمن محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى 6 ركعات. إذن معنى 4 ركعات ومعنى 6 ركعات ومعنى ركعتان ومعنى 8 ركعات وكلها واردة في صلاة الضحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال أنبأنا شعبة وابن الحجاج عن عمرو بن مرة الجمل المراد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى إلا أم هانة، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. قال حدثنا ابن أبي عمر، ما اسمه؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي نزيل العدن نزيل مكة. قال حدثنا وكيع وابن الجراح قال حدثنا كهمس بن الحسن أبو الحسن البصري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أنه يجيء من مغيبه أو إلا أن يجيء من مغيبه. فهم بعض الناس أن صلاة الضحى حسب المناسبة والسبب وإذا عاد من سفر وما إلى ذلك، والصواب أنها سنة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. تارة يخفف وتكون ركعتين وتارة يزيدها فتصير 8 ركعات. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى تقول لا يدعها، حتى تقول أنت أو حتى نقول لا يدعها. على فكرة هذه النسخة التي بين أيدينا فيها أخطاء مطبعية كثيرة، مش عارف التي معكم أو النسخة التي غير هذه أحسن. نعم حتى نقول بالنصب كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. وهذا حديث ضعيف. السبب عطية العوفي معنا يا إخوان، عطية بن سعيد العوفي، وكان ضعيفا، كان شيعيا مدلسا كذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوه، ويدعوه حتى نقول لا يصليه. قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم وهو ابن بشير السلمي قال أنبأنا عبيدة بن معتب الضب عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثع الضبع أو عن قزعب عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدمن 4 ركعات عند زوال الشمس. رجعت مرة ثانية معناها سنة الزوال. فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه 4 ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى يعني فلا تغلق حتى يصلى الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. سبق معنا إخوة أن هذه سنة الزوال، ذكر هذا الغزالي ونقل عنه المناوي في كتاب فيض القدير. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. وهذه سنة الزوال كما سبق معنا. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن مسعر بن كدام عن أبي إسحاق وهو السبيع عمرو بن عبد الله أبو عمرو هكذا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمر عن علي كرم الله وجهه رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الزوال ويمد فيها يعني يطولها. قال باب صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد عن معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمي عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. في هذا فضيلة الصلاة في البيت، صلاة النافلة والراتبة تطوع. لما في ذلك من فوائد؟ أولا لا تجعل البيوت كالقبور، كذلك أبعد من الرياء والسمعة، كذلك يراك أهل البيت فيقتدون بك وينشطون ويذكرون الله واقتدون بك في هذا. يلي هذا باب في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأبواب الطويلة في هذا الكتاب. نؤخره إن شاء الله لدرس الغد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله المستعان. استفع على الكتب لا لسه. طب يلا لحسن يسموها. لا أخش الآن. أخش أني ولا؟ أخش. خش. هتبقى تقيلة لكن بنت مقبولة. خش من هكلم بعدك مش مشكلة. أي بلا والله صدقني. خش وربك يستاهل. أصل مصطفى في نظمة كده يا. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you.

I Thank you. يعني تقول لي Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. كلامه خذ دخل في المعنى هذا البنات خذ دخل في المعنى شوف خذ معنى بس في يوم ده يعني لو عدت معهم ساعة مش هتحضر ممكن يعني هقولها لك انت عامل ايه بقى الشيخ بيقول ده اهو يعني بتشوف الفهم تمام اللي هو في مشاكل مش مشاكل مستحسن هو مخطر عشان يقول لك قد يكون في اخرى وقت أضح مش هيكلمهم يعرف كويس قوي قوي يخليهم هم يوجدوا بدون يعمل بيتع ها؟ لا يا عم لا هذا لو جي كلمك عايز يتكلم تسديد بدل هو ممكن يفتح الموبايل Thank you. كل على يعني مثلا انا احنا عمري في بيتنا وبعد في بيعه العالم مش هو هم الاثنين اكلمهم بمستوى واحد ان انا لو تعصبت الواحد وان كنت انا امين برايي من الاخر او رايي لا ده ولا ده ولو اثرت ده وده هيرجع او ملت رايي ده ولو اثرت كان هيرجع وهكذا Thank you. الشيخ عمرو في عالم الله. الشيخ عمرو ممكن يقعد يقول لهم كل الكلام اللي بيفضل، يعني يقول كل حاجه المفضل، يقول كل حاجه كلمه عن توجيهاته شو ما عملش خالص. انا في الاول كنت مستغرب ازاي الشيخ عمرو عشان عارف هو مين، بس اكتشفت بعد كده ان اي حاجه الشيخ بيعوزها يقول لك الدرس تلميحا لا تصريحا ذكيا. فهمت؟ الذكي تاخد باله من حاجه. وصلت؟ دي ضربت المشاكل. انا زي ما قلت لك الشيخ، لو كان الشيخ عرفت مستوعب اي واحد عنده خير عشان حايف اللي بقى يعني هو طالب مني ولا كلمه عشان يقول انا مش بقى من المرض في مشاكل اللي بقول حتى شكرا بيقعد ان هو بيقعد في واحد تخصص الموضوع يعني عطوا النهار والليل احنا تعرف ان بيت عليه مش كده لكن لا تقول لا تعصب ولا تقول انت عرف ان بيت عليه مش كده كل الناس كده ده اللي مشيخ منهم الشيخ الحرق الشيخ المهم الشيخ ابن المدينة هم كويسين معهم وكل حاجة بس غالبا الشيخ الكبار الضعاف تقريبا بيبقى عندهم مشاق يعني مش مشيخ ولا ناس طلبة العلم برضه بيبقى بينهم فرق او فرق او اختلاف لكن زي كبار مختلفون ممكن ان يدخل الامر انهم علماء على راسهم المهم ان احيانا مش هيقول لهم في الفتره الشهرين وعارف ان هم ممكن يكونوا صلوا فيه ومع ذلك احضر ليه كل الدروس وهذا كل الدروس زي ما قلت دلوقتي عشان اعرف اوفر ليه انا مهتم وهو مهتم حاجه ازاي هو مهتم حاجه لو محمد سيدوي على راسه لما يتوسل بس لما يتوسل لن دعمه لن تنبت تنين مثلا هو الشيخ اللي مثلا ما بيحبش ان هو يذكره اسمه مش تذكرش اسمه مثلا في شيخ تيجي تذكره يعني مثلا دي تسال سؤال الشيخ فلان هل تذكره الاسم تذكره سامع كده بس لا تفهمته مثلا ما تذكرلوش اسماء يعني ما تقولوش مثلا ما تعرفش كثير مطالب يعني من عندهم عقل يعني شيخ الألبان كان يحضر معاه الدروس البعض كان شيخ الألبان يجيب من وراء الشيخ مصحاب خير في القبيلة طب أنا بدي أقول لكم يعني رجعوا بقى طب يا شيخ طب كده أحمد قال لي بقى لا بس بعضهم يقول كده بعضهم حتى الشيخ بطل عليه بعضهم يقول كده بعضهم ده يفرق بين نفسه هو اللي يقول كده رب الله بس بيقول كده الشيخ ما يبعش لكن لو قلت له فلان بيقول كده يبع او قلت له انا بقول لا اما قلتلوش حد غلط بيقول كده بس رجعت يعني واحد ممكن يقول بيقول الاخ من كان مش كده ما يقول بيقول الاخ من الاهل هو بيقول بيقول مش طعم الاهل من الواقع ثم يقول بس يا شيخ الحديث مش كده الحديث بيقول ان خليفه المشركين والامر شيء فلان الوجوب وجوب اعفاء اللحيه والحديث ورد في اعفاء وما قالش الاقامه وان كان ورد في بعض الاقامه بس الورد في اعفاء والاعفاء معناه الاستغفار ويقول مثلا المعلم الموضوع ده كان بيقول لك احنا هنضيع الشيخ هنضيع الشيخ الخطر ما ينفعش تضيع الشيخ حتى لو اخطا ما ينفعش تراجعه لو رجعت فهو ممكن يتقلب الخطا وان كان ما تجاوبش الا المرحله اللي قدام ليك وانت مريد الطلب قرر في الدرس زيك زي الحلقه لا تنطق الا اذا سئلت ما تسالش ايش الشيخ حد زي ما عرفت طالب العلم يعني عشان تعرف طالب العلم كويس قوي تحكي انا بالنسبه لربنا نحكي اولا ما تسالش الشيخ يعني ما تسالش الشيخ يسال يعني ما يسألش حتى لو وقع في نفسه فيه مفروض أن يبحث عن سبب إلا إذا بحث وانقطع فيه السبل يبين الإشكال. قال أن يفش من الأشياء خالص يعني. وإن كان كفر سيد الشيخ عن بعض المشايخ على بعدين لما قال ثانيا بعد ثانيا أن هو أحيانا يسأل فلا يجيب كفر دينا معك عمار نوى عمار ما يعمل أحيانا بس عمار هنا ما الشيخ يسأل ما يعرفش عمار ما مش على عمار هي الوقت يعني قبل هني ثاني وبيه ولا أنا مرة هني مرة هو ده كل ما هني إن الناس تسافر من دول ناس من دول حبة إن ما شاء الله مش متعب عشان الناس هو كان عنده إمكانيات عرض الله الوجن وكان كان كمبيوتر في مجمع عالي طلب إنفلاش عم طلب صار كان عنده إمكانيات كويسة بس هو ما عايش يعني لو انا صح هذا الناس ما لا في ناس موجودون يا سنة هو اللي نفسه بيبنى على الحركة بيبنى على التوحيد وإن كان لابد من يعني فترة من الأوقات وقت من الأوقات لابد من التوحيد هو عامل المرحلة ده احنا قلنا كده عامل المرحلة التأخيرة بس غير ضرورة احنا بنقدم في المراحل ضرورة إن هو ما قدمش وكان متفرق أبوه ما كانش بيديه ولا لازم أبوه يقول ما حتى كان بيجي يتكلم ويقول لي عن ظهر طول مرة حتى أبوه في ملايين كبيرة من الشيخ عبد عشان أنا مش شايف أنا أنا العلم يعني هو أصلا مال محترم فاتش كل خبرة مش كده ساعة عالية مش لا مش أنا مش خبرة أنا عالية من فلس معايا حتى طبعا بنتنافس هي نظامة كانت كان عندي أصلاً صلاح المنزل اللي هو نفس الساعة مدارس كنافق بالمعنى هو كان عنده شرح المنزل بس برضه مش كامل لا صار ما كنت كامل كنت ألعب بس وإذا أصلاً كنت معرفش بإيه تسليم بس الشرح المنزل كان عنده كان ثمانية مثل هيك تفاهم؟ الواحد عامل ثمانية؟ تمام كان يرون في صفحة ممتازة كان ايه مدفع الزبارة وانا كنت كان مجعني كنت ادور دي صار ممتازة ما يمشي اقول فسبحان الله انا جبت الشرح الممتازة كان اما نزل وما كنتش اعرف اللي هو 15 وهو جاب صرح الأمة كان لما نزل فبقى يرمي الآن من أنا أقول لك أنا أنت حسن ناقر خليك تطلع من المتعة عدد وعدد أكثر من عشرة فوائد في الكون عشرة فوائد أنا جمعتهم عن في المهم زي كان أنا أقول الآن كل واحد خد كل واحد خد طريقه كل واحد خد أنا يعني أحد سيد أحد سيد تعيش معه أول مخلص مع عمره هو يعني هم بينهم يعني مش لا بينهم تباين في المنهج تباين في العقلية تباين في طريقة التعامل في الشخصية كل حاجة بس ما تبقاش مع الناس نعم كيف مع الوقت كيف مع الوقت دي ده ولسه علاقة بينهم كويسة جدا بس مش ظاهرة من الفيديو ده يعني احنا مثلا الوقت دي توجه وجه معين يرى من دي ده الاتصال قريب الشيخ شغل من الوقت فاتته أمور تانية نظرة لطولة معينة نظرة الجانب التحصيلي احنا لو نظرنا الجانب التحصيلي وبرضه هو حتى لو نظر الجانب التحصيلي مش هي استنى مش هي بس هو نظر لطولة معينة هو اللي ما يتطور عليه وحنا ان شاء الله ما نظرش خالص بس اول سنة الامور مهمة جدا زي كبو احمد ان شاء الله دلوقتي عنده بس المشكلة عنده جهاز كويس عنده علامات كويسة أبو فاتي بيجي بروح المسجد يقعد معايا هنا عليه عيط أبو عنده ما شاء الله عنده معلومات كبيرة جدا حافظ كنت ليه محاول ولو سنة كثيرة بلدت معي بس قالوا لي شيء إذن وكان أحنا فعش مبعين أحنا بعد ما يقولوا لي عن الجميل جميل إيه الضميل تعبين في الشيء تعبين في الشيء تعبين في الشيء هل نفع من عندي؟ هل المحمود اللي عارف هي؟ محدش يبقى إيه؟ لا مش كده محدش يعرف يرسم عارفش يمكن من الكلمة واحد كده زي إيه؟ مش اجتماع خالص مقفول زي ما انت خايف تبقى ذاكر تبقى عامل زي ايه حاطط حطه في العلم علم علم علم كده كل ده مش علم بس كل ده تعرف تتعامل مع الناس تتعامل مع اي واحد تتعامل مع ممكن تتعامل مع اي واحد مع ان انت تكون حلو جدا يعني مثلا احمد لو قدمت عامل صاحبه وعارفه ممكن اكتر ناس اللي بيكلمه لو قابلني مثلا تسلم عليا لو بعت لي رساله كده يعني كانه واقف بيبعتك من حب انت فاهم؟ فهي الطريقه زي انا اللي عامل الطريقه دي عامل كل انسان احمد صلاح هي احمد احمد هي دي الطريقه خطا وحش جدا بس انا معرفش اغيرها اللي هو ليه مش عامل كده بس انا ممكن ابقى غلط لان خايف المهم فهو صحة هل هو صحيح ولا غير وفقه ونحو ولغة لغة اللغة بتاعت اللغة كان صغير سعيد كان يحط تليفون تليفون في الدور الثاني عشان الناس عشان يشيل صاحب التليفون هو الدور الاول يسالهم سؤال واخ يسالهم اخ ثاني معاه يسال الاخوه ويجيب منهم الورق ويبعث معاه السؤال ويقول اللي فوقه نفس النظام وفوقه مثال في النظام كان فون ومع ذلك كان في ناس برضه كان مركز لكن في ناس برضه في الشارع ناس كان عندهم تعطش تحت عينك الولد طبعا لما تحول الولد يعني لو بقيت 20 هذا طبعا من رقم سنه ايه؟ بعد كده ما كانوش يعرفوا حاجه منها شاهد صلاحه هناك بعد 19 بعد ما صار فشوفوا قرروا من الشيخ ايه؟ شيخ قالوا شوف في شيخ من مين كنت معاه؟ شيخ محمد هو السلام من شيخ يقولوا يخفي الولاد دخل الولاد طويل حمد ما فيش لحم لسه ما طلعتوش لحم لسه ما طلعتوش لحم وقعد على الباب على الباب وعنده الباب بقاش احمد دخل الولاد ودخل الولاد وضحكوا ما ادري عايزين خير هو ده الثالث طبعا العلم هو يعني بمائل التسع يعني عمرو ما رفض في كل من يعني رفض في كل من يعني الراجل ده كان حفيره حفيره مش في الكتب يحفظ الكتب مش في الموضوع فهمت حاجة أنا شيء مش في الكتب اقرأ تحت الأرض اقرأ الكتب ده كبير من الصوت مدى أسرة الرسول أنت كنت مشكلة وقع في المشكلة اللي وقع فيها حد ولد صلي عليه ولد صلي عليه ولد دلوقتي يتكلم كلام على شيخ عفوية ما بيبقاش محضر يعني ما بيبقاش حاطط في دماغه يعني هو بيرد على الشيخ بس بتبقى دي عفوية نعوذ بالله من الواقع يعني بيرد على الشيخ كده الحمد لله يعني هو بيرد على الشيخ هو اللي علاه بس هو مش عارف يتحكم في نفسه ما ينفعش ليه بقى؟ عشان ما ينكسرش على الشيخ ما عادش يقول لنا الشيخ فكر ليه الشيخ فكر ليه؟ يعني يتعمل بيت الأسئلة في وقت ما هذا أصلا عشان يكسرك عشان ما تجيبش وتتكسر تبقى عايز من تزود ايه تبقى عايز من خلاص أول ما الشيخ يسألك والله الأسئلة فعلا يعني في الدرس وعلى الشيخ قال لي الشيخ بقول ايه انت عارف في ناس كده مع معلمة اللي كده ممكن احط رابطة كده عادي يعني بقى انا كده مش خط وبعدين الشيخ يوصل يقول لك كسر دي منك جدا جدا جدا الراجل لو ما كسرش هيقع في موقف يا عبد الله الزبير الشهر ده الشهر ده دلوقتي عنده قلع كبير رهيب بس بيقعد على كل بيرد بس عشان يطلع مش عايز يتصرف الراجل يعني يقول لي قول اقلع قول اقلع دي مش تقطير بس عشان خلاص في مسائل تاني بيقول أقلام توقف تكتفي من الهدياء اللي شاء الله في الوقت قتلت قطع سلك المهمات لما الولد ده شيء جيد قطع سلك المهمات يعني بيقول في أحيان نحن في حاجات تحط سلك المهمات فعلا في دماغك خلي سلك المهمات خلاك يا أهل سلك المهمات في المواضيع دي بفكر فيها الحاجات اللي مالهاش لازمه. حط بقى حاجات لازم تبقى حاططها في وجه النظر. يعني مثلا انا قاعد في اليوم في كم والله من الضمير؟ 1 2 3 4 كام؟ 5 ادوار. انا في دماغي يوم واحد احط الخمسه دول في دماغي في المواضيع. طيب هستفيد منهم ايه بقى؟ اقول لك انا عارف اقول لك مثلا الشيخ بيقول مثلا انا في الدرس عمر قوم اقفل المروحه دي خلاص دي يعني المهم بتاع الترتيبه بينهم وبتاع ايه اللوحه اللي بتتحط وترتبهم في كام وحدات؟ خمس. لو حطيت كام الترتيب يعني تلاقي النص ده ايه دي اخر واحده هنا حطيت الترتيب انت عرفت ان هم خمسه وعرفت ان هتحتاجها بقى بس ملهاش لازمة يعني ايه؟ ما تكبرش الموضوع قوي. فصلت المميز هحتاجها تشيلها من جسمك. فالشاهد اللي قلت لك يا احمد عن الحياة خلينا هنكتبه. أهم حاجة تكون كل شيخ يقول لك الدكتور اصحاب الظهر وصاحب التواضع كل ده ان اهم حاجه يوصلك ان هو ده اللي هيوصلك فعلا التواضع هو اللي يوصلك عن الفيلم ما وصلش لان عنده استفاده علميه ممكن يكون عنده استفاده علميه اكثر من الشيخ مصطفى ذات نفسه في علم المصطلح ده وده انا علم وعارف الطريقه دي ومع ذلك الخلايا ما وصلش للشيخ مصطفى ما قدرش يشوف الشيخ مصطفى هذا من خلال 26 بس وقال لي الكتب وحقق عمل انجازات يمكن في الجانب الديني جامد جدا قعدت يلا ما شاء الله مش عارف اسمها ايه كبيره قوي كده وغريبه كده حتى جايه من بره وعنده اعضاء طوله اللي فتح كده انا راح اعمل كتب وكل يوم جايب لي معاه كتاب حتى غير اللي جايب لي معاه كتاب قال كده اكيد عالم الفيلم وعالم العقل عقل هو اللي هو الزلام الخمسي تمام الشيء ده احنا نسمع الزلام في الضوابط مش كل ما نخلي الضوابط مش اي مشكله من الفيلم اصلا يعني مثلا احنا مش مشكله هتحصل ان شاء الله ده توقعي ان شاء الله باذن الله ان انا اشوف طيب ما هو هني المهم في الجدة لحد ما برضه يا برضه مش بيت شاولين أو لا دي حاجة تبصير تقول لها يحصل دي حاجة تبصير تقول لها يحصل إن شاء الله هنا إحنا ممكن إيه بس نقول إحنا بنا شيخ الوزير إحنا اسمع بقى شيخ الوزير والسبب السبب تفسير صحيح بس شاولين ما يحبش يتكلم أمال ما تتكلمش اسم الوزير يعني يقول لك مين اللي بيكتب؟ راح اقول له يقول لي يا عمر علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب العلم العلم يا رابط الكلمة دي عمري ما انساها يا رابط ادرس الكلمة دي ادرسها يا رابط لما تتكلم معاهم هو رسول الله عليه السلام يقول مش من يعني يعني يكون له قبيله كويس ينصرون هو ما يعرفش هو ما يدينش اذا لم يدرس بشيء ما يعرفش هو مدرس شو مدرس؟ مدرس الان لا ما يعرفش مدرس الخارج جبل مدرس الخارج Thank you.